قول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. وقد سبق في لقاء مضى الكلام عن أحاديث الأحكام وفقه أحاديث الأحكام ونبذ حول ما يتعلق بهذا العلم. والكتاب الذي معنا كتاب للحافظ المقدسي رحمه الله عمدة الأحكام، وهو مشهور شهير، لكن من المهم جدا أن نعلم قبل البدء في الغوص في الكتاب وما يتعلق به أن نعلم من الكاتب وما الكتاب. فهذا أصل مهم قد اعتنى به العلماء قديما، ويظهر لك أو تظهر لك أهمية الكتاب وقوة الكتاب من معرفة مؤلفه، فالمؤلف هو الإمام الحافظ العلامة الأثري الفقيه تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي، الإمام الحافظ العلامة الأثري تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي المصري وفاة. وجماعيل بالتشديد بالميم المشددة بفتح الجيم ثم بعدها ميم مشددة، قرية مشهورة من قرى جبل نابلس بأرض فلسطين. ونسب المقدسي مع أنه جماعيلي، نعم، نسب إلى بيت المقدس أو مقدسي، لأن جماعيل من أعمال بيت المقدس، فلهذا ينسب إليها أو ينسبون إليها. رحل الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله إلى بلدان عدة، وحصل عن عدد كبير من الأئمة الحفاظ وتلقى عنهم العلم، فذهب إلى بغداد وإلى الموصل وحران ودمياط وغيرها من بلدان التي انتشر فيها أهل العلم والحفاظ. سمع، أقول، من عدد كبير من الأئمة، ومن هؤلاء الحافظ أبو موسى المديني رحمه الله، وسمع أيضا من الحافظ أبي طاهر السلفي، وكذلك حفظ عن الإمام عبد الرحمن بن خلف المقري وغيرهم كثير. وأما هذا الحافظ فقد تحمل عنه جماعة وأخذ عنه جماعة، منهم ابن خاله الإمام الحافظ الفقيه ابن قدامة الموفق الدين ابن قدامة صاحب المغني وابن خاله، وقد سمع منه وصحبه. وممن أخذ عنه أيضا الحافظ عبد القادر الرهاوي، وأيضا الحافظ المشهور ضياء الدين المقدسي رحمه الله. والحافظ ابن قدامة المقدسي هو خال للحافظ الضياء المقدسي صاحب المختارة، هو خاله، وغيره. كان الإمام عبد الغني رحمه الله على عقيدة السلف، هو سلفي الاعتقاد متبع للسنة، آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، يصدع بالحق، متميز بالثبات، على السنة والدعوة إليها. ولهذا أوذي رحمه الله تعالى بهذا السبب، أوذي بسبب تمسكه بالسنة لهذا السبب. قال الحافظ الإمام ابن قدامة الموفق ابن قدامة رحمه الله: وكمل الله فضيلته، بابتلائه، أي المقدس عبد الغني، بابتلائه بأذى أهل البدع وعداوتهم إياه وقيامهم عليه. ك كمل الله عز وجل فضيلته على هذا الحافظ بأن ابتلاه بمن؟ بأهل الأهواء وأهل البدع. لما؟ لأنه كان ينابذهم ويظهر الحق ويصدع به. ومن مؤلفاته المشهورة في الاعتقاد الكتاب المشهور الاقتصاد في الاعتقاد، وغيره من الكتب المصنفة في الاعتقاد وغيرها. والعلماء رحمهم الله قد أثنوا عليه كثيرا، قد أثنوا عليه كثيرا مع عداوة ورغم عداوة أهل البدع له، إلا أنه اشتهر رحمه الله بمكانته العالية، وشهد له القاصي والداني بالحفظ والإمامة، بالحفظ والإمامة، وكان آية في الحفظ، آية من آيات الله عز وجل في الحفظ. فمع تمسكه كما قلت وعداوة أهل البدع، إلا أن مكانته معروفة لدى الجميع، وأثنى عليه جمع من الأئمة، ومن هؤلاء العلماء الأئمة الذين أثنوا عليه وترجموا له الحافظ المنذري رحمه الله في التكملة يوفيات النقلة، قال رحمه الله: الفقيه الحافظ كتب الكثير وله تصانيف مفيدة، ولم يزل يجمع ويسمع ويسمع، ولم يزل يجمع ويسمع ويسمع، فهو يحصل رحمه الله وينتقل من بلد إلى بلد للقاء العلماء والسماع منهم. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله في السير: الإمام العالم الحافظ الكبير الصادق القدوة العابد الأثري المتبع عالم الحفاظ. ثم قال: صاحب الأحكام الكبرى والصغرى، إلى أن قال: وبكل حال فالحافظ عبد الغني من أهل الدين والعلم والتأله، يعني التعبد والصدع بالحق، ومحاسنه كثيرة، ومحاسنه كثيرة رحمه الله. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله الحنبلي في ذيل طبقات الحنابلة: الحافظ الزاهد أبو محمد يلقب بتقي الدين، حافظ الوقت ومحدثه. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية: كان نادرا في زمانه، نادرا في زمانه في أسماء الرجال حفظا وإتقانا وسماعا وسردا للمتون، وسردا للمتون. وقال ابن العماد الحنبلي رحمه الله في الشذرات، قال: إليه منتهى حفظ الحديث متنا وسندا ومعرفة بفنونه، مع الورع والعبادة والتمسك بالأثر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه شهادات جمع من الأئمة والحفاظ له رحمه الله بماذا؟ بالإمامة والتقدم والحفظ والإتقان والعلم والمعرفة. وحسبك بهؤلاء بشهادة هؤلاء منزلة ومكانة. أما تصانيفه فهي تصانيف كثيرة، صنف كثيرا وهو مكثر من التصانيف، وتصانيفه في الاعتقاد وفي الحديث وغيره، منها المسند ومنها غير المسند. أما أوقاته فقد كانت كلها معمورة بالطاعة والتقوى لله عز وجل، والتعبد والتصنيف والتأليف والتدريس والسماع والإسماع. قال أخوه رحمه الله: ما رأيت أحدا أشد محافظة على وقته من أخي، على وقته من أخي. وتذكر في، وذكر الحافظ الضياء المقدسي رحمه الله في بيان حفظه للوقت شيئا عجيبا، راجعوا ترجمة الإمام المقدسي عبد الغني في تهذيب في سير أعلام النبلاء، تجدون النقل عن الحافظ المقدسي عن الحافظ الضياء هناك. أما وفاته رحمه الله فتوفي في شهر ربيع الأول، في 23 من شهر ربيع الأول عام 600 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مرض رحمه الله مرضا شديدا 16 يوما، أقعده عن الكلام والقيام، ما استطاع أن يتكلم ولا يقوم من مكانه. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم، قيل له ما تشتهي أو ماذا تشتهي؟ بعد أن بدأ يتكلم قال أشتهي الجنة، قال أشتهي الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم جل وعلا. وما كان يزيد رحمه الله تعالى على ذلك من هذا الطلب، وأوصى أبناءه وولده، وله 3 من الأولاد، محمد وعبد الله وعبد الرحمن، وكلهم من الأئمة الحفاظ، كلهم من الأئمة الحفاظ. أوصى بنيه وهو في فراش الموت ألا يضيعوا، قال ألا تضيعوا العلم الذي تعبنا عليه، لا تضيعوا العلم الذي تعبنا عليه، يعني علم الحديث، يعني علم الحديث. قال له ولده محمد وهو عنده في فراش النزع رحمه الله بماذا توصيني أو أوصني بوصية؟ قال يا بني أوصيك بتقوى الله والمحافظة على طاعته، والمحافظة على طاعته جل وعلا. جاءه جمع من الناس يعودون بمرضه، فدخلوا عليه وسلموا وجلسوا، فرد عليهم السلام وأغمض عينيه، فصاروا يتكلمون فيما بينهم يتكلمون، ففتح رحمه الله عينيه وقال ما هذا الحديث؟ في ماذا تتكلمون؟ اذكروا الله، قولوا لا إله إلا الله، يأمرهم بالمعروف وهو في فراش النزع رحمه الله. قال قولوا لا إله إلا الله، اذكروا الله، فقالوا لا إله إلا الله وجلسوا قليلا ثم قاموا. ودخل عليه رجل في ذلك المجلس وسلم عليه وسأل عن حاله فحمد الله وأثنى عليه، ثم قام هذا الرجل ليأخذ كتابا ويرجع إليه فيقرأ عليه، فلما رجع وجده قد مات رحمه الله على خير حال، وكان يحرك شفتيه تهليلا لله جل وعلا. هذا هو الإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له. إذا علمتم مكانة هذا الإمام ومنزلته عند أهل العلم، علمتم منزلة تآليفه وعظم تآليفه رحمه الله. ومن أعظم تآليفه كتاب ماذا؟ عمدة الأحكام، سواء الكبرى أم الصغرى، هذا الكتاب، أعني العمدة الذي سندرسه، هو العمدة الصغرى، هو أحد الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام، وقد مر معنا بيان معنى أحاديث الأحكام في اللقاء الذي مضى. وهو كتاب ثابت النسبة، الكتاب ثابت النسبة إلى الإمام ابن قدامة، الإمام المقدسي رحمه الله عبد الغني، وأثبته له الحفاظ كالإمام الذهبي رحمه الله، والإمام والحافظ ابن حجر رحمه الله، والعلامة الروداني في صلة الخلف بموصول السلف، وغيرهم من الحفاظ والعلماء. وهو كتاب، نعم، من الكتب المروية بالسند إلى مصنفه، مروية بالأسانيد، كتب جمع من الذين يجمعون بين الإجازات المروية بالأسانيد، يلتقون عند الحافظ المقدسي رحمه الله برواية هذا الكتاب، والطريق إليه متصلة من عدة طرق، كطريق الفخر بن البخاري رحمه الله المتوفى 90 و600 بعد الهجرة، ومن طريق الحافظ بن عبد الدائم رحمه الله المتوفى 68 بعد 600 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، والعلامة عبد الهادي ابن عبد الكريم القيسي المصري المتوفى سنة 71 و600 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ويتصل إسنادنا إليه رحمه الله بمن سأجيزه إن شاء الله تعالى من الأخوة الطلاب الحضور عند انتهائنا من الكتاب، سيتصل بكم الإسناد إليه رحمه الله بعد الانتهاء. وهذا الكتاب أيها الأحبة على صغر حجمه اعتنى به الأئمة كثيرا، اعتنى به الأئمة كثيرا حفظا وتدريسا وتعليما وتأليفا وتنكيتا عليه وإعرابا وحرصا على معرفة والكلام عن رجاله، نعم، وغير ذلك. وهذه الكتب التي عنيت بشرحه والكلام عنه منها المطول ومنها المختصر، وعدد المصنفات التي ألفت حتى آخرهم، وهو شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي في تأسيس الأحكام، يبلغ عدد المؤلفات حول الكتاب كما قلت تنكيتا أو الكتب التي عنيت بالإعراب أو الشرح أو الكلام عن الرجال نحو من 55 مؤلفا، 55 مؤلفا عنيت بالعمدة، وكل له بابه وكل له، نعم، طريقته في هذه العناية. هذا ما جرى تحريره والتذكير به في هذه التقدمة قبل أن نشرع في شرح هذا الكتاب العظيم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعون والإعانة، إنه جواد كريم. بسم الله، نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الإمام السعيد الحافظ الفقيه الأوحد الصدر الكبير ناقد الحفاظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي أدام الله توفيقه وأيامه، الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار وآله وصحبه الأطهار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه موجبا للفوز لديه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. نعم، هذه مقدمة من المؤلف والديباجة الأولى من الراوي له، ويبدو أن الكتاب يعني طبعاته عديدة وكثيرة، ونجد ثمة بعض الفروق في سواء في القارئ أو مما عندكم فيه مفارقات، وعلى كل حال يعني النسخ يختار منها أحسنها وأفضلها ممن اعتنى بضبط النص على نسخ خطية عديدة. احرص على أن تقتني النسخة، ستقول أي النسخ؟ أقول النسخ كثيرة. الجواب النسخ كثيرة، لكن اعتني بضبط بأخذ النسخة التي اعتنى صاحبها بعدد كبير أو عدد من النسخ الخطية وقارنها وقابلها ودقق فيها. واضح؟ وإن كان الاختلاف سيكون يسيرا، لكن أيضا يعتني الطالب بالحرص على النسخة المقابلة والمصححة والمدققة. قال رحمه الله: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. عندك وصلى الله على نبينا، أظن في اختلاف. ثم قال: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار، أما بعد أو الخيار، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة. قوله رحمه الله: فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة. الاختصار هو إيجاز اللفظ مع استيفاء المعنى. الاختصار هو إيجاز اللفظ مع استيفاء المعنى. لماذا هو أوجز؟ قال: جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق. لأن الشيخين، أقول لأن الشيخين في كتابيهما في الصحيحين، كتاب الإمام البخاري وكتاب الإمام مسلم، جمع أحاديث الأحكام والفضائل والمعاملات وما يتعلق بالقصص وما يتعلق بالمواعظ وغير ذلك، صحيح؟ جامع، والتوحيد والاعتصام وغير ذلك. فهو اختصر واقتصر على أحاديث الأحكام من ذلك دون بقية ماذا؟ الكتب الأخرى من الفضائل أو الزهد والرقائق أو غير ذلك، واضح؟ فلهذا اختصر. قلنا الاختصار هو ماذا؟ إيجاز اللفظ مع استيفاء ماذا؟ المعنى. هذا المعنى المراد من لفظة أوجز أو من لفظة اختصر. نعم، فهو اختصر واختصر على أحاديث الأحكام دون غيرها. نعم، ثم قال: مما اتفق عليه الإمامان. هذا من حيث الغالب، أنه يورد في الكتاب ما اتفق عليه الإمامان. هذا من حيث الغالب، من حيث الغالب. وإلا فهناك أحاديث انفرد بها البخاري تارة، وأحاديث انفرد به مسلم تارة دون البخاري. يعني تفهم من كلمة اتفق عليها أن كل ما في الكتاب من أحاديثه على ماذا؟ اتفق عليها الشيخان، صحيح؟ العبارة هذه تفيد هذا المعنى، صحيح؟ أو يعني تدل على هذا المعنى، ولكن ليس كذلك الأمر على إطلاقه. هذا الغالب، هذا هو الغالب. ولكن يوجد بعض الأحاديث تفرد بها البخاري وبعضها تفرد بها من؟ مسلم. ولهذا استدرك بعض الأئمة وبعض الحفاظ على الحافظ عبد الغني رحمه الله هذه الأحاديث، ومنهم العلامة الزركشي رحمه الله في تصحيح العمدة، في كتاب له سماه تصحيح العمدة، استدرك عليه 76 حديثا، نعم، في هذا الباب. وهذا هذه النسبة 76 بالنسبة إلى أكثر الكتاب أو غالبه تعتبر نسبة ليست ماذا؟ ليست يعني بالقليلة جدا ولا هي ماذا بالكثيرة، نسبة محل نظر واعتبار. سيرد معنا التنبيه عليها إن شاء الله. لماذا اقتصر على الصحيحين؟ لأنهما أصح الكتب بعد القرآن العظيم. لماذا اقتصر على الإمامين؟ لأنهما أصح الكتب بعد كتاب الله، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدم، ولهذا قدم. فهذا هو سبب اقتصاره عليهما. نعم. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم، بدأ رحمه الله كتاب الطهارة، بدأ بكتاب الطهارة. والكلام عن هذا الباب وعن التبويب ثم حديث عمر رضي الله تعالى عنه من وجوه، أو الكلام عن كتاب الطهارة من وجهين ثم الكلام على حديث عمر رضي الله عنه يتبعه. الوجه الأول: الكتاب، قال كتاب الطهارة. كتاب أو الكتاب مصدر كتب، مصدر كتب، وهذه الحروف كتب تدور على معنى الجمع والضم، تدور على معنى الجمع والضم. هذه الأحرف تدور على معنى الجمع والضم. فسمي الكتاب كتابا لأنه يجمع الحروف والكلمات. سمي الكتاب كتابا لأنه يجمع الحروف والكلمات ويضمها ويضم بعضها إلى بعض ويضم بعضها إلى بعض. وكتاب هنا فعال بمعنى مفعول. فعال بمعنى مفعول أي المكتوب في الطهارة. هذا هو المكتوب في الطهارة. كتاب مكتوب في الطهارة. فعال بمعنى مفعول أي المكتوب في الطهارة. الوجه الثاني الطهارة بفتح الطاء بفتحها بفتح الطاء فعالة من التطهر. الطهارة فعالة من التطهر وهي في اللغة النظافة. في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية. النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية. يقال مثلا كيف المعنوية؟ يقال فلان طاهر النفس. طاهر النفس نعم بمعنى لا يحمل في قلبه ماذا؟ غلا ولا حسدا ولا حقدا ولا ضغينة. نعم. وأما في الشرع فهي ارتفاع الحدث بالماء أو التراب الطهورين. ارتفاع الحدث بالماء أو التراب الطهورين وزوال النجاسة. وزوال النجاسة وهذا أدق من قول بعضهم وإزالة النجاسة. وزوال النجاسة. لماذا بدأ المصنف بكتاب الطهارة ولم يبدأ بكتاب الصلاة مع أن الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين أليس كذلك؟ بدأ بالطهارة لأمرين اثنين. الأمر الأول أن الطهارة تخلية. الطهارة تخلية من الأذى. تخلية من الأذى. والسبب الثاني أن الطهارة مفتاح الصلاة. أنها مفتاح الصلاة وهي شرط من شروطها. والشرط يسبق المشروط. الشرط يسبق ماذا؟ المشروط. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وفي رواية بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث الكلام عليه شرحا من وجوه. الوجه الأول هذا الحديث عند أهل الحديث يعتبر من الأحاديث الأفراد الغرائب. حديث فرد غريب. فرد غريب باعتبار مشهور باعتبار آخر. هو فرد غريب باعتبار وهو مشهور باعتبار آخر. فكونه فردا من حيث أنه يدور على يحيى ابن سعيد الأنصاري. يدور عليه. نعم. ثم من بعد يحيى انتشر. بعد يحيى انتشر ويرويه عن يحيى نحو من 250 وذكر بعضهم نعم كما في المستخرج ما ذكره الحافظ رحمه الله أن بعضهم ذكر أنه قد رواه عن يحيى بن سعيد نحو من 300، فهو قد انتشر في الناس من بعد من؟ من بعد يحيى بن سعيد الأنصاري. فقلنا هو فرد غريب باعتبار، مشهور باعتبار آخر. يقول الإمام علي بن المديني رحمه الله: ليس له طريق يصح غير هذه الطريق، يعني طريق يحيى بن سعيد الأنصاري هذه، ليس له طريق يصح إلا من هذه الطريق. وقال الخطابي رحمه الله: لا أعلم خلافا بين أهل الحديث أن الحديث لا يصح إلا من رواية عمر. يقول الخطابي: لا أعلم، في كتابه أعلام الحديث، في كتابه أعلام الحديث قال: لا أعلم خلافا بين أهل الحديث أن الحديث لا يصح إلا من رواية عمر، وروي من رواية أخرى، لكن الصحيح منها رواية من؟ عمر رضي الله تعالى عنه. وبنحوه أيضا قال المحب الطبري رحمه الله في أحكامه وغيره. الوجه الثاني: هذا الحديث العظيم، حديث عمر رضي الله تعالى عنه، له منزلة عظيمة، له منزلة عظيمة، وهو قد اشتمل على قواعد شرعية كبرى، وهو من الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، هو من الأحاديث التي يدور عليها الإسلام. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: هذا الحديث ثلث العلم. يقول الإمام الشافعي: هذا الحديث ثلث العلم، يدخل في 70 بابا من الفقه، يدخل في 70 بابا من الفقه. علق النووي على كلام الإمام الشافعي رحمه الله بقوله: لم يرد الشافعي انحصار أبوابه في هذا العدد، لم يرد الشافعي انحصار أبوابه في هذا العدد، فإنها أكثر من ذلك، فإنها أكثر من ذلك، يعني أنه يدخل في أكثر من 70 بابا. ولم يرد الشافعي ماذا؟ الحصر، لم يرد الشافعي رحمه الله الحصر. ولهذا ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن أصول الدين تدور على 3 أحاديث، ذكر الإمام أحمد أن أصول الدين تدور على 3 أحاديث، ومنها حديث عمر. والحديث الثاني حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. والحديث الثالث حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه: الحلال بين والحرام بين. ونحو هذا قال جمع من الأئمة أيضا كأبي عبيد وابن مهدي وأبي داود السجستاني وغيره من الأئمة. إذن هذا الحديث له منزلة ماذا؟ عظيمة، وله ثقل في الشرع، ومقالات الأئمة تدل على هذا، تدل على هذا. بدأ الإمام المقدسي عبد الغني بهذا الحديث لأمرين. لماذا بدأ به؟ بدأ به لأمرين. الأمر الأول: الأخذ بوصية الأئمة، الأخذ بوصية الأئمة كابن مهدي، لما قال أن كل من أراد أن يصنف في العلم كتابا أن يبدأ بهذا الحديث، أن يبدأ بماذا؟ بهذا الحديث. وهي منقولة أيضا، هذه العبارة مشهورة عن الإمام من؟ مشهورة عن الإمام من؟ ابن مهدي، صحيح؟ وكذلك هي منقولة أيضا عن الإمام أحمد، هي منقولة هذه العبارة عن الإمام أحمد رحمه الله. فهو أخذ بوصية الأئمة وطبق ذلك الاقتداء عمليا بأن وافق الإمام البخاري. الإمام البخاري بدأ بهذا الحديث، البخاري بدأ في الصحيح بهذا الحديث، قالوا أقامه مقام الخطبة. أقامه مقام ماذا؟ الخطبة، هو الأخذ بوصية الأئمة. هذا إذن السبب الأول. السبب الثاني الإشارة لك يا طالب العلم والتنبيه لك يا طالب العلم إلى أهمية الاعتناء بالنية، إلى أهمية الاعتناء بالنية وتصحيحها. فطلب العلم يحتاج صاحبه إلى ماذا؟ إلى نية مصححة دائمة. قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: من أصلح سريرته فاح عبير فضله، وعبقت القلوب بنشر طيبه، فالله الله في السرائر، فالله الله في السرائر، فإنه لا ينفع مع فسادها صلاح الظاهر، لا ينفع مع فسادها صلاح الظاهر. فهو أراد منك أن تتنبه إلى أهمية تصحيح النية لله جل وعز، وأن تطلب هذا العلم لله جل في علاه. فكل عمل لا يراد به وجه الله عز وجل من هذه الأعمال مردود على صاحبه باطل. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال. هذا التركيب إنما يفيد الحصر والقصر، يفيد الحصر والقصر، لأن إنما من أدوات الحصر، إنما من أدوات ماذا؟ الحصر. ويدل أيضا على أنها مقصورة محصورة دخول الألف واللام. إنما الأعمال، الألف واللام في الأعمال الاستغراقية. والمعنى أن هذا الأسلوب، يعني معنى كلمة يفيد الحصر والقصر، أن هذا الأسلوب إذا ورد على نحو من هذا يثبت المذكور وينفي ما عداه، يثبت المذكور وينفي ما عداه. هذا هو الأصل في الإطلاق، أن هذا التركيب يدل على ماذا؟ الحصر والقصر، لكن ليس على الدوام أو على الديمومة، ليس على الدوام والديمومة، بمعنى أنها قد تفيد حصرا مخصوصا في بعض الأحايين. هذا الأسلوب يفيد حصرا مخصوصا في بعض الأحايين. كيف نعرف؟ بالقرينة، بالقرينة التي احتفت به تدل ذلك على أنه حصر مخصوص، كما في قوله تعالى: إنما أنت منذر، إنما أنت منذر. فليس وصف النبي عليه الصلاة والسلام ولا عمله خاص بالنذارة، فمن أوصافه أيضا البشارة وغير ذلك. فإذا دل على أنه حصر مخصوص، حصر مخصوص. فأنذرتكم نارا تلظى، واضح؟ طيب، قوله أيضا في هذا الحديث، ولازلنا في هذا الوجه الثالث، الأعمال. الأعمال جمع عمل، جمع عمل. هل هذا العمل يراد منه عمل الجوارح أم يدخل فيه عمل القلب وعمل اللسان؟ نقول هذا اللفظ يشمل عمل الجوارح وعمل القلب وعمل اللسان. عمل القلب كالإنابة والخشية والخضوع وغير ذلك، وعمل اللسان كالتسبيح والذكر والتهليل ونحو ذلك. وأعمال الجوارح ظاهرة، أعمال الجوارح ماذا؟ ظاهرة، لكن قد يتبادر إلى الذهن أن لفظ الأعمال يخص الجوارح، يخص ماذا؟ الجوارح، هذا الذي يسبق إلى الفهم، لكن لا يعني أن البقية لا تدخل، أعمال القلوب وأعمال اللسان، أعمال القلوب وأعمال اللسان. متى تخص هذه اللفظة أعمال الجوارح دون أعمال القلوب وأعمال اللسان؟ إذا قوبل، يعني إذا قيل الأعمال والأقوال، إذا جاءت بهذا السياق فيراد من الأقوال أقوال اللسان وأقوال القلب، والأعمال أعمال الجوارح، أعمال أعمال الجوارح، فإذا قوبلت نعم غايرت. طيب ما المراد إنما الأعمال؟ ما المراد بالأعمال هنا؟ قال بعض أهل العلم المراد أي الأعمال الشرعية التي تفتقر إلى نية، إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال الشرعية التي يتعبد لله بها تجب فيها النية، تجب فيها النية، ما لا يحتاج لا ما لا يفتقر إلى نية ولا يحتاج فيه إلى نية فليس بواجب أن تنوي فيه، ولا تلزمك النية، ولا تلزمك النية، لأنه عمل غير شرعي في أصله، مثل مباح في أصله كالأكل والشرب ونحو ذلك، لا تحتاج أن تنوي الأكل ولا تحتاج أن تنوي الشرب، هذا قول لبعض أهل العلم وقال به جماعة من المتأخرين، لكن الذي عليه جمهور الأئمة الذين تقدموا كالإمام أحمد رحمه الله ومن معه من الأئمة، فإنهم يطلق يقولون إن المراد به هاهنا الأعمال عموما، الأعمال مطلقا وعموما، فلا يخص منها شيء، لا يخص منها شيء، وعليه يكون هذا إنما الأعمال بالنيات إخبار عن ماذا؟ إخبار عن أن الأعمال الاختيارية نعم لا تقع من العبد إلا بنية، لا تقع من العبد إلا بنية، إن أحسن أجر وإن كانت النية فاسدة لم يؤجر بل أثم، بل أثم. وهذا المعنى هو الذي أميل إليه بمعنى العموم الذي يشمل هذه الأعمال، سواء كانت تفتقر إلى نية أعمال شرعية خاصة تفتقر إلى نيات أم مطلقا، كما سيرد إن شاء الله تعالى معنا في الوجوه الأوجه التآتية إن شاء الله تعالى. الوجه الرابع النيات، قوله إنما الأعمال بالنيات، النيات جمع نية، النيات جمع نية، وهي لغة القصد، وشرعا العزم على فعل عبادة تقربا إلى الله، العزم على فعل عبادة تقربا إلى الله جل وعلا، محل هذه النية القلب، محلها القلب، والتلفظ بها بدعة باتفاق العلماء كما قاله الإمام ابن تيمية رحمه الله. الوجه الخامس في قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، هذا مبتدأ وخبر، لكن هناك مقدر مضاف محذوف، هناك مضاف مقدر ماذا؟ محذوف، يعني ما هو التتمة؟ نعم على قولين، التقدير على قولين، قول لمن يقول بأن النية شرط، شرط قدر صحة الأعمال، إنما صحة الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال بالنيات أو ما يقارب هذا المعنى. من شرط النية قدر هذا التقدير ونحوه، وهذا الذي عليه الجمهور مالك والشافعي وأحمد وغيره، وهو الصحيح. ومن قدر أن النية غير مشترطة، من رأى أن النية غير مشترطة قدر ماذا؟ إنما كمال الأعمال بالنيات، أو إنما الأعمال الكاملة بالنيات. وهذا عند الحنفية وعند أبي حنيفة رحمه الله. وقلنا إن الصحيح هو الأول، لأن النية شرط في قبول العمل، النية شرط في قبول العمل. والصحة أكثر لزوما، أقول الصحة أكثر لزوما للحقيقة الشرعية من الكمال، أكثر لزوما من الحقيقة الشرعية من الكمال. وأيضا خطابات الشرع، الخطابات التي يأمر بها الشارع وتأتي بها التكاليف، المراد منها ما هو؟ تعريف العبد العمل الصحيح، تعريف العبد العمل الصحيح ليأتي بالعمل ماذا؟ الصحيح. أما الدلالة على العمل الكامل إنما ترد ندبا لا وجوبا، ترد ندبا لا وجوبا. ولهذا يترجح تقدير صحة، إنما الأعمال الصحيحة أو صحة الأعمال بالنيات. الوجه السادس، لكل امرئ قوله عليه الصلاة والسلام لكل امرئ ما نوى، أي يحصل له ما نواه من خير أو شر. فإن كانت النية صالحة فعمله صالح، وإن كانت النية فاسدة فعمله ماذا؟ فاسد، وعليه وزره، وعليه وزره. وهذا المعنى تدخل مع تحته مسائل كثيرة جدا جدا، وأبواب عظيمة من أبواب الشريعة. الوجه السابع، قوله عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذه الجمل جملتان ظاهرها التكرار، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ظاهرها قلت التكرار وليس المعنى كذلك ابتداء. الأصل بارك الله فيكم في الكلام، الأصل في الكلام أنه يرد للتأسيس، الأصل في الكلام أنه يرد تأسيسا أو يرد للتأسيس لا للتأكيد، يرد للتأسيس لا للتأكيد، وإنما يصار إلى التأكيد أو يدل على التأكيد بقرينة، فإن وجد القرينة دل على أن التكرار للتأكيد. وبناء على هذا فالجملة الأولى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، الجملة الأولى غير الجملة الثانية من حيث الدلال، الجملة الأولى غير الجملة الثانية. فالأولى تدل على أن صلاح العمل وفساد العمل بحسب النية، الجملة الأولى تدل على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجابه والباعث عليه. وأما الجملة الثانية فإنها تدل على أن ثواب العمل بحسب النية الصالحة، بحسب النية الصالحة. ماذا قال النووي رحمه الله؟ لفت لفتة عظيمة الحافظ النووي هنا، قال الفائدة من هذا التكرار، قال الفائدة من تكرار الجملة يعني في الظاهر، أن تعيين المنوي شرط، تعيين المنوي شرط، تعيين المنوي ماذا تريد أن تعمل، ما صليت، ما الذي تريده من الصلاة، صلاة ظهر، صلاة عصر، ظهر، فجر، مغرب، عشاء، نافلة، لا بد من التعيين. صمت، هل هو صيام تطوع، صيام فرض، صيام قضاء، إلى آخره، واضح؟ ويقول الحافظ ابن دقيق: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا، حكما وشرعا. الوجه الثامن: للنية مرتبتان، النية لها مرتبتان، المرتبة الأولى مرتبة العمل، والمرتبة الثانية مرتبة المعمول له، مرتبة العمل ومرتبة المعمول له. مرتبة العمل قلنا لها مرتبتان، مرتبة العمل يدخل تحتها أمران أو يندرج تحتها أمران. الأمر الأول تمييز العبادات عن العادات، تمييز العبادات عن العادات. والأمر الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز العبادات بعضها عن بعض. ماذا نقصد بالأول تمييز العبادات عن العادات؟ منهم من يغتسل لرفع الجنابة، ومنهم من يغتسل تبردا، واضح؟ فبالنية ظاهر أمر الغسل للجنابة أو للتبرد واحد، لكن ما الذي يغاير بينهما؟ النية، نوى رفع الحدث رفع، نوى التبرد ولم ينوي رفع الحدث لم يرتفع الحدث، لأنه لم ينوي رفعه، لم ينوي رفع الحدث. والأمر الثاني تمييز ماذا؟ العبادات بعضها عن بعض. كما قلنا تمييز مثلا ركعتي الفجر، سنة الفجر، عن فريضة الفجر، وتعيين صلاة الليل عن صلاة ماذا؟ عن الصلوات المكتوبة، وغير ذلك، وغير ذلك من نوافل العبادات وفرائضها. وقلنا أن القسم الثاني أن النية لها مرتبتان، انتهينا من نية العمل. نية المعمول له بمعنى تمييز المقصود، المقصود للعمل أو بالعمل له، هل هو لله جل وعز تعمل هذا العمل لله أم لغيره، لله أم لغيره. من صلى خاشعا لله، وهناك من يصلي مرائم، صحيح، كلاهما يصلي لعلهما بجوار بعض، لكن أحدهم يخلص لله والثاني غير مخلص لله جل وعلا. الوجه التاسع أن من فقه حديث الباب، من فقه حديث الباب، وهذا ما يدل على ما مضى من اختيارنا لما مضى، أن الأعمال المطلقة، الأعمال المطلقة، قلت إن من فقه حديث الباب أن المباح، أن المباح من الأعمال إذا اقترن بنية التقرب إلى الله فإن العبد يثاب عليه، فإن العبد يثاب عليه، كما قرر هذا الأمر غير واحد من الأئمة كالإمام ابن القيم وابن السمعان والعراقي وابن الملقن وابن سعد وغيرهم. الوجه العاشر وهو الأخير، ما يخاطب به العبد أيها الأحبة، ما يخاطب به العبد، ما يخاطب به العبد نوعان. النوع الأول أمر مقصود فعله، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أمر مقصود فعله. والثاني أمر مقصود تركه، أمر مقصود تركه. فالأول، الأول الأمر المقصود ماذا؟ فعله. فالأول لا بد فيه من النية، الأول لا بد فيه من ماذا؟ من النية، بل هي كما قلنا شرط في صحته، كما الصلاة والزكاة والحج والعمرة وإلى آخره. وأما الثاني وهو ما يقصد إيش؟ تركه، مثل إزالة النجاسة من البدن أو من الثوب أو من البقعة التي أنت فيها، نعم، أو مثلا أداء الدين الواجب لك أو عليك دين لفلان يجب عليك أن تؤديه وأن تبرئ ذمته، فتخليها وتتركها من ماذا؟ من هذا الذي شغل هذه الذمة، واضح؟ فإزالة النجاسة، قضاء هذه الواجبات، المأمور قضاء هذه الأمور التي يجب أن تتركها لا يحتاج فيه إلى نية. إزالة هذه الأمور، نعم، وإبراء الذمة منها لا يحتاج المرء فيه إلى نية، وإنما، نعم، تصح ويصح وقوعها منك بغير ماذا؟ نية. لكن إن أردت الثواب وأن يأجرك الله على ذلك، على أداء الدين وعلى إزالة النجاسة ونحو ذلك، إذا أردت أن الله عز وجل يأجرك على ذلك فانوي النية الحسنة أنك إنما أزلتها تقربا لله عز وجل بإزالة النجس ولأن تعبده عز وجل ماذا؟ على طهارة وإلى غير ذلك. ولذلك جاء الحديث وإماطة الأذى عن الطريق ماذا؟ صدقة، نعم. وكذلك قضاء الدين وأداء الدين، أردت به التخلص وإبراء الذمة وإيفاء الرجل حقه وغير ذلك مما هو يتقرب به إلى الله عز وجل، فإنك تؤجر على هذا. وأيضا هذا الحديث يعتبر قاعدة شرعية، نعم، وميزان للأعمال الباطنة، ميزان للأعمال الباطنة، لأن الأعمال منها الظاهر ومنها إيش؟ الباطن. ميزان الأعمال الظاهرة حديث إنما الأعمال بالنيات، آسف، الأعمال الباطنة. وميزان الأعمال الظاهرة حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما يقول الإمام ابن رجب رحمه الله. حديث عمر ميزان الأعمال الباطنة، وحديث عائشة ميزان الأعمال ماذا؟ الظاهرة. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول، الحديث هذا أخرجه الإمام البخاري في موضعين، أحدهما في كتاب الوضوء بلفظ لا تقبل صلاة من لا تقبل صلاة من أحدث. نعم، وجاء في كتاب الحيل منه بما في لفظ الباب هنا، لكن في آخر الموطن الأول في كتاب الوضوء زيادة مهمة في كتاب أورده في كتاب الوضوء وفي كتاب الحيل. في كتاب الوضوء فيه زيادة، اللفظ غير هذا اللفظ كما مر ونبهت بنحوه، لكن في آخره أن رجلا من حضرموت قال لأبي هريرة رضي الله عنه وما الحدث يا أبا هريرة، قال وما الحدث يا أبا هريرة، فقال أبو هريرة رضي الله عنه فساء أو ضراط، فساء أو ضراط. واضح، هذه مهمة لما سيرد. واضح، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل بفتح الياء، وهذا عام في عدم قبول أو عدم القبول من جميع المحدثين. لجميع أو في جميع أنواع الصلاة، فرضا كان أم نفلا، فرضا كان أم نفلا. كيف استفدنا من هذا العموم؟ نعم، جاءت عندنا هنا لا يقبل الله، لا هنا نافية للجنس، ثم قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بالفتح، منصوبة بالفتح اسم لا، اسم لا، وهي نكرة في سياق النفي، وهي أيضا مضافة، فكل هذا يدل على ماذا؟ يدل من دلائل العموم، من دلائل العموم، فتعم كل صلاة سواء كانت فرضا أم نفلا. لا يجوز للمرء أن يصلي وهو ماذا؟ محدث، وهو ماذا؟ محدث. قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل، لازلنا في هذا الوجه الثاني. المراد بالقبول هنا لا يقبل، المراد بالقبول وقوع الصلاة مجزئة، وكيف تكون مجزئة؟ تكون مجزئة إذا وافقت الأمر الشرعي، تكون الصلاة مجزئة إذا وافقت الأمر ماذا؟ الشرعي. وعليه فيلزم من القبول ماذا؟ الصحة، يلزم من القبول ماذا؟ الصحة، الصحة في الظاهر والباطن، الصحة في الظاهر والباطن. ومتى ثبت القبول ثبتت الصحة، لكن هل يلزم من الصحة القبول؟ لا يلزم من الصحة ماذا؟ القبول، لا يلزم من الصحة ماذا؟ القبول. قوله أحدكم لا يقبل الله صلاة أحد، نعم أحدكم، ها؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. أحدكم هذا خطاب للمكلفين، خطاب للمكلفين، لا يراد منه العموم، نعم، إنما هو ممن هو مكلف أو يصح وقوع الصلاة منه. هذا الخطاب لمن يصح وقوع الصلاة منه، فيخرج من هذا من؟ المجنون والكافر، نعم، ونحو ذلك ممن لا يصح دخوله في هذا الخطاب أو لا يدخل في هذا الخطاب. الوجه الثالث، الحدث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا أحدث، الحدث نقل الزركشي رحمه الله في العمدة عن الصاغاني من كتابه العباد أن قول الفقهاء الحدث، نعم، أو أحدث بمعنى أتى ما ينقض طهارته، أتى ما ينقض طهارته، أتى ما ينقض طهارته أو بما ينقض طهارته. ثم قال هذا القول لفظ الحدث لا تعرفه العرب، هذا القول كلمة الحدث مما لا تعرفه العرب، بدليل أن الأعرابي أو الرجل من حضرموت قال لأبي هريرة وما الحدث، قال له وما الحدث، فأجابه رضي الله تعالى عنه، واضح؟ نعم. وأقول بارك الله فيكم، قول أبي هريرة رضي الله عنه الحدث بساء أو ذراس هو تفسير للحدث بنوع من أنواعه، تفسير للحدث بنوع من أنواع الحدث، وإلا فالحدث يطلق على الحدث الأكبر وعلى الحدث إيش؟ الأصغر، أليس كذلك؟ مع أن كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لو أخذنا به فهو ينصرف إلى الأكبر أم إلى الأصغر؟ إلى الأصغر، ولفظ الحدث يشمل الأكبر ويشمل ماذا؟ الأصغر، والأكبر كالجنابة والحيض والنفاس، نعم. إذن هو فسره رضي الله تعالى عنه بنوع من أنواعه، تفسير بنوع من أنواع الحدث. يطلق لفظ الحدث أيضا على الخارج نفسه، على الأمر الخارج نفسه يطلق عليه حدث، ويسمى المنع المترتب عليه أيضا حدث. لهذا يقول يصح منك أن تقول رفعت الحدث ونويت رفع الحدث، ونويت رفع الحدث يعني المانع من القيام بماذا؟ بالعبادة التي يشترط لها رفع ماذا؟ الحدث، واضح؟ الوجه الرابع، قوله عليه الصلاة والسلام حتى يتوضأ، هذا نفي القبول إلى غاية، نفي القبول إلى غاية. ما هي الغاية؟ حتى يتوضأ، الغاية حتى يتوضأ. الوضوء بالضم الفعل، وبالفتح ماذا؟ الماء المستخدم للفعل. الوجه الخامس من فقه الحديث أن هذا الحديث يدل على أمور عدة، منها وجوب الطهارة لمن قدر عليها، لمن كان محدثا، وجوب الطهارة لمن قدر عليها لمن كان محدثا وأراد ماذا؟ الصلاة، وأراد الصلاة وهو شرط في صحتها إجماعا، وهو شرط في صحتها إجماعا. أيضا من فقه الحديث أنه يدل على بطلان الصلاة بالحدث، يدل على بطلان الصلاة بالحدث، ساعة سواء خرج الحدث اختيارا أم اضطرارا، سواء خرج الحدث اختيارا أم اضطرارا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين حدث وحدث، لم يفرق عليه الصلاة والسلام بين حدث وحدث وحال وحال وحال وحال، إلا ما جاء الدليل باستثنائه، إلا ما جاء الدليل ماذا؟ باستثنائه، سيرجع إن شاء الله معنا في محله. أيضا يدل الحديث أن الطهارة للصلاة شرط كما مر لصحتها، سواء كانت الصلاة فرضا أم نفلا، فرضا كانت أم نفلا. ولما نقول نفلا يدخل فيها صلاة العيدين والكسوف والجنازة وإلى آخره، واضح؟ خلافا لمن قال بجواز الصلاة بغير وضوء في صلاة الجنازة، يعني بعضهم أجاز الصلاة الجنازة بغير وضوء، وهذا قول باطل، عموم الحديث يرده، عموم الحديث يرده، وهو مأثور عن الحافظ الشعبي رحمه الله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن: يدخل في هذا الحديث أيضا صلاة الجنازة، لأن كان يتكلم عن الصلاة تحليلها التسليم وتحريمها، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، قال لأن تحريمها التكبير صلاة الجنازة وتحليلها التسليم، وهذا قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعرف عنهم تسميع، لا يعرف عنهم فيه خلاف، وهو قول الأئمة الأربعة وجمهور الأمة خلافا لبعض التابعين، وهذا إلماح لمن؟ الشعبي رحمه الله. قال: وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تسميتها صلاة، وكذلك عن الصحابة كلهم سموها بماذا؟ صلاة. قال: وحملة الشرع يسمونها صلاة، إذن لا يجوز إخراجها عن هذه التسمية. نعم. ودل الحديث أيضا، وهو دليل على القاعدة الكبرى من قواعد الشريعة، أن اليقين لا يزول بالشك، أن اليقين لا يزول بالشك، لأن في قوله عليه الصلاة والسلام إذا أحدث، نعم، فهذا اللفظ لا يقال إلا من ماذا؟ إلا مع اليقين، هذا اللفظ لا يقال إلا مع اليقين، لا يقال إلا مع اليقين. نعم. طيب، نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن نرى ما أطلنا قليلا في مقدمتنا، إن شاء الله اللقاء القادم يكون فيه شيء من يعني الإسراع نوعا ما. صلى الله عليه وسلم. هذا سائل يسأل يقول: ما هي أفضل الشروح التي نستعين بها في شرح عمد الأحكام؟ قلت أن الشروح لعمد الأحكام كثيرة، منها المطول ومنها ماذا؟ المختصر، لكن من الشروح المهمة أيضا التي يراجع فيها إحكام الإحكام للحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله، نعم، وكتاب أيضا ابن العطار في شرح العمدة، خرج مؤخرا أيضا لا بأس به. نعم وكتاب شيخنا الشيخ أحمد النجمي لا بأس به أيضا كذلك. يعني على كل حال ينظر في هذه الشروط لا بأس به إن شاء الله. هذا سؤال آخر في نفس العنوان أو في نفس المضمون: ما هو أفضل شرح تنصحون به للمبتدئ في الطلب يشرح عند الأحكام؟ من أراد التيسير أو الشرح المختصر هناك شرحان مختصران للكتاب: شرح شيخ شيوخنا الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، هذا طبع قريبا في 3 مجلدات، شرح العمدة وشرح مختصر جدا، وكذلك شرح الشيخ عبد الله البسام الذي سماه ماذا، لكن هذا مختصر جدا. نعم. قال: بماذا تنصح المسلم الذي ترك عملا ما ويقول لا بد أن أصلح نيتي، مثل اللحية أو الجلباب أظن، على كل حال احتمال، يعني نحن نخمن الجلباب للمرأة، لا مرأة كذا كتب. على كل حال لا يجوز للإنسان أن يترك العمل بنية أن يصحح النية، فيعمل ويصحح النية بمثل هذه الواجبات، يعني لا تحلق اللحية وتقول لن أربيها حتى أصحح النية، لأن الشيطان يستذله ويرغب منك الانصراف، وهذا قول باطل، وهذا من تسويس الشيطان وتزيينه، من تسويس الشيطان وتزيينه. وكذلك المرأة لا يعني لها أنها لا تتجلبب أو أنها تتستر بحجة أن تصحح النية، فهي مأمورة بأمر الله عز وجل، أقول مأمورة بماذا؟ بالحجاب، بأمر الله عز وجل. يقول: هل يجوز أن يطلب من الله الموت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال قد جاء النهي عن ذلك، أن يطلب المرء أو يعني الهلاك أو الموت، وإن كان ولا بد فليقول: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. أما أن يطلب اللهم أمتني أو كذا، لا يجوز هذا الدعاء. هذا يقول سؤال أيضا: ذكرت في الدرس الأول كلاما نفيسا عن الإمام ابن القيم في شمولية الشريعة في كتاب الموقعين، ولكن بعد الرجوع ما وجدته. على كل حال نحن نقلناه وقرأناه بفصله ونصه، يحتاج إلى إعادة الرجوع إليه الأخ مرة أخرى، يجده إن شاء الله. قال: ما معنى قول الاختصار إيجاز اللفظ مع استيفاء المعنى؟ ما معنى استيفاء المعنى؟ يعني شمول. الاختصار فيه استيفاء بمعنى الشمول والعموم، يعم، يعني بمعنى ليس الاختصار الذي يقال عنه الاختصار المخل، الاختصار المخل ليس فيه استيفاء وشموم وعموم. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.